ميلاد طه أكرم الأعياد وبشير كل الخير والإسعاد. ميلاد طه بنوره منذ السنوات تضلوا عابدا ربا كريما واسع الإمداد بحراء حقا كنت تخلو عابدا. الله أكبر. بحراء واتاك بك داعيا لرشادي وإلى رحاب القدس سرت مكرما وإلى رحاب القدس سرت مكرما وإلى رحاب القدس سرت مكرما وعرفت يا أصحابك دليل الهادي صلى عليك الله يا خير الورى ما سبح المولى تركت مكة للمدينة رافعا علم الهداية والتقى وسدالي وتركت مكة للمدينة رافعا علم الهداية والتقى وسدال وفتحت مكة ما أسأت مسيئها وعفوت عمن خربوا بعنادي وفتحت مكة ما أسأت مسيئا وفتحت مكة ما أسأت مسيئا وعفوت عمن خاربوا بعنادي حررت كل العالمين حررت كل العالمين من الرذل ومن الضلال وذل الاستعباد وإلى رحاب القدس سرت مكرما وعرفت يا أصحابك دليل الهادي صلى عليك الله